الله الرحمن الرحيم. ملك يا ملك السواد شفتان يا ملك السواد شفتان بعد وسلامتي نيت القعد كله ما انسى واي بشوف هاي لباسن صدحات جديد جديد وحركن فضيا فنانين واوين عشردن كوبات وحقبنا اياه فنان كيني وينا وانفضوا انا كفر حدونتان مقعيسة ومحمد نور جريد وحا لاضو يا عشردن وقار وله فرحل عبد السيريو كمانكا وحايا عبد الناصر معلن عايدي بربانكا وسعيد حسين وحكرة ولما إلا وانا وبلح لي الفرياء أعطياكي فنكا تكملة عن الهدو خشيد الله هيو قاردن بي والدين شيء جديني لقيت وانا Thank you. I'm sorry.